أكبر بل قد وسعت السماوات والأرض وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقدر الله الأرض ويقي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين بلغ أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإن تسبحوها كما يسبح الطيور وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه قال له الظاهر فيه إكمال واستراك فإن كان القائل يعتقد أن مراده التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يقصدون أن يكون ظاهر القرآن والحديث حقا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحسن أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي القاعدة الثانية بالضبط؟ نعم يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب ومنها صفات الله وأسماؤه سواء طيب إيش بعد وما ثبت الاتفاق اتفاق الصلاة أو العلم طيب اسمع الأخ الذي تنازع فيه المتأخرون من الكلمات التي لم ترد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع عليه الأمة ما حكمه؟ إلى قصد هذا علينا يعني هل علينا أن نؤمن بها أو لنا أن نؤمن بها أو ماذا؟ لا علينا أن نؤمن بها. طيب وهل لنا أن نؤمن بها؟ لنا أن نؤمن بمعناها دون هذا إذا اتضحنا منه إذا نقبل هذا المعنى المريد لها فإن وضح يعني معنى المريد لله سبحانه وتعالى أثبتنا نعم. وإن أراد غير ذلك مثل تمام إذا نسأله عن المعنى ثم نشوف إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد هذا بالنسبة للمعنى أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه طيب قل يا عبد الله مثل المؤلف بمثالين بهذه القاعدة المثال الأول نعم الجهة تتضمن أيضا شيئين تتضمن لكم يعني أن الجهة الأرض الأول لا أظن أنكم توقفوا تراجعون لأنكم المفروض عند المناقش ما نعرف يعني ما أحد يراجع مناقشة مفاتحة مشتور نقول لا ماذا المؤلف ذكر أن البحث في الجهة وهو مثال الأول اللي قال نبحث في شيء بالنسبة للجهة إذا كان يعني في الجهة فقط يعني هل هي شيء موجود أم لا أو الجهة يعني الإشارة قلنا المؤلف ذكر الجهة هل يقال إن الله جهة هذا واحد أو أن الله في جهة نعم هو فصل بالأمرين كلهم فصل بالأمرين كلهم وقلنا أن الفراطة إذا أراد بالجهة ما فوق العالم وأنه ما ليس بمخلوق فالله تبارك وتعالى فوق العالم وليس بمخلوق. وإن أراد بالجهة شيئا مخلوقا فهذا ممتنع. كذلك بالنسبة هل الله في جهة؟ نقول إذا أراد في جهة أي في جميع الجهات فهذا باطل، باطل، لأن الله ليس في جميع الجهات بل هو في جهة واحدة وهي جهة العلو. كذلك إذا قال أنا أريد جهة العلو لكن على وجه محصور، على وجه محصور فهذا أيضا ممتنع على الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. فصار الآن كان في جهة، هل يطلق على الله جهة وهل يطلق أن الله في جهة على حسب التفصيل الذي مره مؤلف. إيه نعم بين الفرق هذا يبيد على الله هو الجهة وذلك الله في جهة. يقول وكذلك رفع التحيز، هذا مثل الثاني رفع التحيز، إذا إن أراد إن أراد به أن الله تعوذه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وزع كرسيه السماوات والأرض، هذا واحد. وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها التي حال فيها فهو سبحانه كما قال كما قال أئمة السنة فوق السماوات على عرشه دائم من خلقه. أيضا في هذا التفصيل أيضا مثل التحيز نقول إن أراد أن الله تبارك وتعالى في حيث بحيث يحيط به المخلوقات فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الله تعالى أعظم وأجل من إيش؟ من أن تحوزه المخلوقات، فإنه كما قال مالك وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، فإذا كان موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض يعني أحاط بهما السماوات والأرض جميعا فما ذلك بالعرش، فما ذلك بالفارق. نعم. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كل السماوات السبع مطويات بيمينه كما قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فمن هذا شأنه؟ هل يمكن أن تحيط به المخلوقات؟ لا، لا يمكن. طيب، وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه ويقول ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه لا يدفوها كما يدفو الصبيان بالكرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات مثل ما يقبض الصبي الكرة ويدفوها بيده، وتعالى الله أن يشبه. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع ولا رضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة معروفة حبة صغيرة يضرب بها المثل شوف الكبر ولا بالصغار؟ بالصغار. السماوات والأرضون في يد الرب سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدهم، وهذا أيضا على سبيل التمثيل التقريبي لا التحقيقي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء بل هي أصغر من ذلك. نعم. وإن أراد، هذا قسيم قوله إن أراد، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي يعني مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرش دائم من خلقه. الخلاصة القاعدة هذه أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وغيرها من أمور الغيب مش واجب علينا أن نؤمن به، أن نؤمن به وإن لم نفهم معناه، إن فهمنا معناه فهذا خير وإن لم نفهم فعلينا أن نسلم. وأما ما تنازع فيه الناس المتأخرون من هذه الكلمات فما هو الواجب نحوها؟ واحد بالنسبة لللفظ، بالنسبة لللفظ نتوقف فيه ما نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته. فموقفنا نحن أن نتوقف. وبالنسبة لمعناه مش الواجب أن نستفصل نفسه الذي أورده إن أراد به حقا يليق بالله سبحانه وتعالى فالواجب قبول، وإن لم يرد حقا بل أراد ما ينافي كما الله فالواجب علينا أن نرده. هذه القاعدة. مثل المؤلف يشوف للقاعدة بأي شيء بمثالين، المثال الأول الجهة وتحت هذا المثال شيئان، والمثال الثاني الحيض. الحيض نقول له ماذا تريد بأن الله في حيض؟ إن أردت أن المخلوقات تحوذه فهذا باطل، لأن الله أعظم من أن تحوذ المخلوقات. وإن أردت أنه منحاز يعني في حيض أي في مكان دائم من الخلق عال عليهم، فالله سبحانه وتعالى كما قال في السنة دائم من خلقه. والمعنى أننا نقر بذلك، المعنى أننا نقر بذلك لأن هذا طريقة أئمة السنة. القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، هذه أيضا نقطة مهمة. إذا قال القائل ما تقولون في نصوص الصفات، هل ظاهرها مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فماذا نقول؟ هذا الأخذ المهم ورق نيم يعني. ها؟ أنت ورق ليش نيم؟ ليك ها؟ نعم؟ شو؟ أي أنت بنت عبارة بسيطة. أقول إذا قال قائل ما تقولون في ظاهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة في صفات الله، هل ظاهرها مراد أو ليس بمراد؟ فإننا نسأله، فإننا نقول له لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فيه إجمال ضد الإجمال، مش ضده؟ التفصيل والبيان. واشتراك يعني بين ما يصح وما لا يصح، وضد الاشتراك الصريح، لأن الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو الصريح مشترك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. إذا كان هذا القائد اللي هو ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، يقوله اشتريه بالظاهر، إن أردت بالظاهر أنه يشبه صفات المخلوقين فهذا ليس بالمراد قطعا. يعني لو أردت أن ظاهر قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان أن ظاهره أن اليدين المذكورتين كأيدي المخلوقين، أو أنها أيد يلحقها ما يلحق أيدي المخلوقين من التعب والإعياء والعيب وما أشبه ذلك، فتبرر هذا مراد ولا غير مراد؟ غير مراد قطعا مسلسلا. أي لأنه ينادي كما الله، إن أردت أن يجوز على هذه اليد ما يجوز على هذه المخلوقين فهذا نقص، وإن أردت أن مشابه المخلوقين فهذا تشبيه، وكل ذلك منتفي عن الله. لكن يجب علينا بعد ما يقول أني أريد هذا، يجب يقول المؤلف رحمه الله يقول فلا رجع أنها، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. أراكم الآن أرجو الانتباه يا جماعة. حين نقول ماذا تريد بالظاهر حتى نقول لك نحن إنه مراد أو غير مراد، إن قال أريد بالظاهر ما يفهم منها من مشابهة المخلوقين أو من أنها يلحقها ما يلحق أي المخلوقين، فالجواب أن هذا غير مراد بلا شك. إذا كان تعتقد أن هذا ظاهر إن بل يداه مبسوطتان لا يراد بها ظاهره، لا يراد بها ظاهره، ولكننا نريد أن نغير مفهومك أنت الآن، كون تعتقد أن هذا ظاهر هذا خطأ، اعتقادك أن هذا ظاهرها خطأ. ليش؟ يقول لأن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. أهل السنة ما يرضون ولا يرون أن هذا هو ظاهر النصوص. أفهمتم؟ يعني لا يرضون أن معنى قوله باليداه أن المراد بها يد تشبه أيدي المخلوقين، أو يد يعتريها النقص كما يعتري أيدي المخلوقين، ما يرضون هذا. لأن هذا كفر ولا حق ولا إيمان؟ كفر. ضلال ولا هدى؟ باطل ولا حق؟ باطل. وهل يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله في أسماء الله وصفاته يمكن أن يكون ظاهره كفرا وباطلا؟ لا يمكن. إذا نقول إذا كنت ترى أن ظاهر هذه النصوص تشبيه صفات الله بصفات الخلق فإن هذا الظاهر غير مراد، ولكن يجب أن تعرف أن هذا ليس هو الظاهر، أن هذا ليس هو الظاهر. لماذا؟ لأن هذا الظاهر إيش؟ هذا الظاهر كفر وباطل، مثل ما قال المعلم كفر وباطل، ولا يمكن أن يكون كلام الله ورسوله كفرا وباطلا. قال المؤلف رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر الله لاعتقادهم أنه باطل. الذين يقولون إن هذا ظاهر النصوص، وش هذا؟ وش يشير إليه؟ إن هذا ظاهر النصوص، وش يشير إليه؟ ها؟ وش المعنى ذلك؟ اللي يجعلون ظاهرها مشابهة هذه الصفات لصفات المخلوقين، أو الذين يجعلون ظاهرها أنه يلحق هذه الصفات ما يلحق صفات المخلوقين. يقول المؤلف إنهم يغلطون من وجهين. الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله. وش المعنى الفاسد؟ التشبيه أو إمكان العجب، يجعلونه ظاهر الله حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر. يقول ظاهر الله كذا يعني من التشبيه، وحينئذ يجب أن نؤول، يجب أن نؤول ونقول هذا النص محتاج إلى تأويل، ونضرب المثل باليد الآن علشان نتضح. إذا قالوا بل يداه مبسوطتان ظاهر النص أن اليدين تشبه هذه المخلوقين. نقول أنتم تغلطون حيث زعمتم أن هذا ظاهر اللفظ، لأن هذا كفر ولا يمكن أن يكون ظاهر اللفظ. عرفتم؟ لكن هم المشكلة أنهم يعتقدون إن هذا ظاهر الله، هذا المشكلة. لما اعتقدوا ذلك مش قالوا؟ قالوا يجب أن يؤول، يجب أن يؤول. ونقول يجب أن يؤول لأن يقول بل يداه ظاهره أن المراد إثبات يد تشبه أيد المخلوقين، فيجب أن نؤوله ونقول المراد باليد القوة فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه، لحيث اعتقدوا أن هذا ظاهر القرآن، اعتقدوا ان ظاهر القرآن تشبيه الله بالخلق في هذه الصفات. معلوم ان اللي يعتقد ان هذا ظاهر القرآن مش يجب عليه، يجب عليه ان يؤول، يجب عليه ان يؤول، لان هذا الظاهر لو كان هذا هو الظاهر لا يليق بالله، معنى فاسد لا يليق بالله، فيجب ان يؤول، فيجب ان يؤول. وتارة هذا وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ باعتقادهم أنه باطل. تارة يردون المعنى الحق، كما قلنا بالأول، تارة يؤولون المعنى الفاسد باعتقادهم إلى معنى يرونه ليس فاسدا كتأويل اليد بالقوة، وتارة يردون المعنى الحق باعتقادهم أنه باطل. إذا قلنا نحن معنى باليداه مبسوطتان معناها اليد الحقيقية اللائقة بالله بدون تشبيه. وشغل يردونه ولا يقبلونه؟ يردون هذا الحد الثاني، يردون باعتقادهم أنه باطل، اعتقادهم أنه باطل. نعم، مثل المعذب الحقيقي بمثالين على الحالتين. فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت أو جعت. نعم، أنا هذه من عندي، كما قالوا في قوله عبدي جعت ولا جعت. طيب مثلا يقولون أن الماضي المتصل بالضمير على حسب المضارع، فأنت تقول جاع يجوع، فتقول جعت. نعم، قام يقوم قمت، كذا كان يقوم كنت. طيب تقول نام ينام نمت نمت. إيه؟ ليش؟ لأن ينام بالفتح، خاف يخاف خفت، خفت الله، ما تقول خفت الله. نعم، طيب تقول خف الله ولا خف الله؟ خف الله. نعم، لأن على حسب المضارع، على حسب المضارع خاف يخاف خف الله. طيب لكن نشوف الآخر يا جماعة، إحنا ترى غلطنا من نام ينام، أصل نام من بالفتح، أصل نام نوم ينوم، فعلى تكون نمت من أصل الكسر. طيب هنا جاع يجوع؟ لا، جاع جوعت. نعم، لأن المضارع بالواو، المضارع بالواو فهي واوية. فتقول عبدي جوعت، يقول عبدي جعت فلم تطعمني الحديد، عبدي جعت فلم تطعمني. هل الله يجوع؟ ليس يجوع. هم يقولون ان هذا اللفظ ظاهره مستحيل على الله، هم يقولون هذا اللفظ ظاهره مستحيل على الله، فيجب ان يؤول، يجب ان يؤول. طيب وفي الأثر، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن طافحه أو قبله فكأنما طافح الله أو قبل يمينه. وقبله، طيب فمن طافحه أو قبله، لا من لا أول، فمن طافحه فكأنما طافح أو قبله أو قبل، يعني اللي قبله أو فيها توضيح، فكان إنما صبح الله أو قبل يمين. وقوله نعم لا أصبر ما بعد، هاي أمثلة. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه الآن ثلاثة أمثلة. ظاهرها يقولون إن هذا الظاهر ظاهرها معنى باطل، فيجب أن تؤول، يجب أن تعول. أولا الجوع لا شك أنه لا يجوز إثباته لله، لأن الله يطعم ولا يطعم. نعم، لا يطعم ولا يطعم أيضا، ولا يمكن أن يحتاج إلى ذلك. كونه جوع الجوع نقص، ما يجوز لله. أيضا الحديث الثاني، الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبل فكأنما صافح الله قبل يمينه، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن القيم رحمه الله أتى به وشه، لأنه يذكره تمثيلا لهؤلاء الذين مثلوا، لأنهم مثلوا بهذا الحديث مثلوا. وفي الحقيقة كان عليه رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث لا يصح، أيوة. من تيمية الحجر الأسود يمين الله في الأرض، مش لازم إذا بينه غير صحيح يسلم منه ولا ما يسلم؟ يسلم من الأصل، لكنه إما أنه يرى أنه حسن المؤلف وأثبته. المهم على كل حال، هذا أتى به لأن أولئك الذين قالوا إن ظاهر النصوص غير مراد مثلوا بهذا المثال. نعم، ما مثلنا عقل هذا بجارة الجهود عليه. بينه ثانيا بإذن الرات والآن بجيل الجبيرة قال كده الأمثلة نعم أين زين الحمد لله إن كانوا زنباكوا أنه مخلي موقوف لا بأس. طيب أيضا نقول المثال الثالث المثال الثالث يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق يعني الله. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الواحد الواحد يعني الأول أما الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس ولا هو نفس يمينه صفة لله طيب ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمين لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه وكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه يحتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث مما يعرف عن ابن عباس كفرا يحتاج طيب هذا الحديث الآن نقول هم ظنوا أن الحجر نفسه ظنوا أن ظاهر الحديث أن الحجر نفسه يمين الله قل لا طيب ولكن عند التأمل لا يدل الحديث على ما ذكره. أولا أنه قال يمين الله في الأرض ومعلوم أن الله في السماء فيمينه في السماء ما يمكن تكون في الأرض. ثانيا قال فكأنما صافح الله وقبل يمينه ولو كان هو يمين الله لقال فقد صافح الله فقد صافح الله وقبل يمينه. فلما قال فكأنما علم أن هذا ليس المراد أن الحجر نفسه يمين الله لأن المشبه ليس المشبه به المشبه غير المشبه به. إذا تبين أن اعتقاد أن هذا الحديث يدل على أن الحجر يمين الله وأنه يجب أن يؤول مستر هذا الاعتقاد باطل لأنك إذا تعملت لفظ الحديث وجدته لا يدل على هذا لا يدل على هذا لأن تقييد اليمين في الأرض يدل على أنه ليس مراد يمين الله ذاته. وقولك كأنما صافح الله وقبل يمينه يدل أيضا على أنه ليس يمين الله لأن المشبه غير المشبه به. فثبت بحمد الله أن هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل لا يحتاج إلى تأويل لأن المعنى الفاسد الذي اعتقدوه دالا عليه هذا الحديث صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. فتبين هذا لا يحتاج إلى تأويل على أنه يقول إنما جاء عن ابن عباس وحتى عن ابن عباس من يعني حتى لو فرض أنه صح عن ابن عباس ولا أظن يصح لو فرض أنه صح فإننا قد نقول إن ابن عباس إذا قال مثل هذا القول حكم له بالرأي لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي. وأنتم قرأتم في المصطلح أن الصحابي إذا قال قولا لا يقال بالرأي فحكمه الرأي فهو مرفوع حكما إلا أن ابن عباس لكن بشرط أن لا يكون هذا القائل معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. وقد ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ممن أخذ عن الإسرائيليات. مع أنه مع أن البخاري ذكر عنه أنه لا يرضى أن يؤخذ الدين عن بني إسرائيل. على كل حال إننا نقول صحة هذا الحديث، الحديث هذا ضعيف، عهدي به أن سنده ضعيف ولا يصح حتى ولا عن ابن عباس رضي الله عنه. ولكن على فرض صحته هل يفهم منه ما فهمه هؤلاء من لا حجر يمين الله حقا؟ لا، إذا ما احتاج إلى تأويل. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، فهو في الصحيح مفسرا يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صحيح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يدع. قل لأن الله سبحانه وتعالى نفس اللي قال جوع واللي قال مرض فسر المراد ولا لا؟ وأن المراد بجوع الله سبحانه وتعالى جوع هذا العبد الذي من أولياء الله، نعم. وأن المراد أيضا بمرضه، ما المراد به؟ مرض هذا العبد من عبيد الله اللي هم من أوليائه. فهنا فسر الله مراده بنفسه، فلا نحتاج نحن أن نفسر أو أن نقول أن المراد بجوع يعني الله جاع، مرض يعني أن الله مرض، كلا، ليس هذا هو المراد بنص الحديث. وحينئذ نحتاج نحن أن نؤوله بأنفسنا كل ما احتاج، ما دام أن المتكلم وهو أعلم بكلامه من غيره هو الذي فسره، فحينئذ لا يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى تأويل، ولا يحتاج أن نقول ظاهره غير مراد، لأن الظاهر هذا ليس هو المقصود. الأخ لو فسر لي عن المثال الأول. إيهن ما هو المثال الأول؟ جعته فلم تعني نعم. وكان نعم. والثالث الحجر الأسود يمين الله بالعرض، نعم. فكان فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمين. طيب اسمه قلنا في حديث ابن عباس هذا إنه لا يدل على ما ذكروا من أن الحجر هو نفس يمين الله. السبب لأنه أولا قال يمين الله في الأرض ويمين الله ليس في الأرض، والثاني أنه قال فكأنما صافح الله وقبل يمينه، والمشبه ليس مشبه عليه. وأما الثاني المثال الثاني جعلت فلم تطعمني ومرضت فلم تعودني، نقول هذا فسره الله تبارك وتعالى بنفسه فلا يحتاج إلى أن نفسره نحن ونؤوله، بل ولا يجوز أن نقول إن ظاهره أن الله هو الذي جاء أو الذي مرض. والسبب إنه ما يجوز، ما يجوز أن نقول إن الله هو الذي جاء أو مرض، لأن الله نفسه لا، لأن الله نفسه يريد أن نأخذ من اللفظ مهم من المعنى، لأن الله نفسه بين ذلك وأن المراد جوع هذا العبد ومرض هذا العبد. يقول المؤلف رحمه الله ولكن مرض عبده وجاعته فجعل جوعه جوعه ومرضه فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضه مفسرا، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في حديث لفظ احتاج الى تاويل. الله اعلم. واما قومه قوم قريش الاصابع الرحمن فانه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصابع ولا انها كلها ولا انها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يديه لا يستطيع مباشرته بيديه. واذا قيل السحاب المسخر بين السماء والارض لم يقتضي أن يكون الماس للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. وإما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف اليد إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال بما خلق ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مظهرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المقصور وهو مقدس عن ذلك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مقصود في موضعه مثل قوله المفسدون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأبيهم وما ولوا وأمثال ذلك. وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو المثال الثاني الذي ذكره المؤلف مما تنازع الناس فيه؟ يعني مثال لا سلام، القاعدة اللي قبل هذه أن ما جاءت به النصوص يجب الإيمان فيه، وما تنازع الناس فيه يفصل فيه. ذكر المؤلف لذلك مثالين، المثال الأول ناقشنا عنه نعم، قال إن لا يقال عن المحيي لأنه لا تقول الله، أو ولا يقال عن المحيي لأنه لا تقول الله المخلوقات، يعني مما اختلفوا فيه لفظ الحي أو الحيز هل يجوز إطلاق الله أو لا يجوز؟ نقول إن لفظ الحيز لا يجوز نعم. وأما إذا يعني أنه يجوز أن ولا ننظر إلى المعنى نعم، فإن كان يريد الحيز أن الله سبحانه وتعالى تقول المخلوقات فهذا مردود، وإن كان يريد الحي للغاية من خلقه فهذا متفق عليه السلف. طيب السلف ما هو الدليل على امتناع المعنى الأول؟ شخص ولو جميعا فضلت يوم القيامة استمارات مقيامة بنا، هذا يدل على أن المعنى الأول يمتنع من حمد المخلوقات على مردود، ما هو الدليل على رده؟ الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم

فهذا مراد ولا غير مراد؟ هذا مراد. الله أراد من هذه النصوص أن تثبت له المعاني اللائقة به. وإذا أردت بالظاهر ما يظهر من مشاركة الله تعالى للمخلوق في هذه المعاني فهذا الظاهر غير مراد. فهذا الظاهر غير مراد. هل نقتصر على هذا الجواب أو يجب أيضا أن نتخطى خطوة أخرى؟ نعم. نعم. لا يجوز أن نقول عن كلامه ولا عن المقصود عن ظاهر القول. يعني نقول له أن هذا الطائر كفر وباطل وضلال، ولا يمكن أن يكون الكتاب والسنة ظاهرهما الكفر والضلال. أفهمتم يا جماعة الآن؟ يعني كنا نقول له إذا أردت بالظاهر ما يليق بالله فهو مراد. الله أراد من هذه النصوص المعنى اللائق به، وإن أردت بالظاهر ما يفهم منه اشتراك الخالق والمخلوق في هذه المعاني وتشابههما فهذا ليس بمراد. ولكن نحن نقول لك ونعارضك بأن هذا هو ظاهر النصوص، يعني أننا نقول ليس هذا ظاهر النصوص، ليس هذا ظاهر النصوص، وإن كان أن تفهم من هذا هو الظاهر، لكننا نقول ليس هذا ظاهر النصوص. لماذا لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص؟ لماذا؟ لأن هذا لو كان ظاهر النصوص هو أن هذا معنى لكان ظاهر النصوص إذن كفر وضلال. يصير القرآن معناه أنه ظاهر الكفر، ظاهره أن الله شبه خلقه بخلقه، نعم، أو أثبت له صفة يشترك فيها مع خلقه، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. إذا كما هو ظاهر النصوص على الواقع؟ ظاهر النصوص إثبات المعاني اللائقة بالله، وهو إيش؟ مراد ولا غير مراد؟ وهو مراد. أفهمتم يا أخواني يا جماعة؟ إذا نقول ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله وهو المراد، هذا ظاهر النصوص. ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله عز وجل وهو مراد. لكن حين تنازلنا مع الأخ هذا اللي قال ظاهر النصوص مراد وهو المراد، وقلنا له بالتفصيل سابقا، قلنا له بالتفصيل وما ذلك، أنكرنا عليه أن يكون ظاهر النصوص بالذات المشاركة والمشابعة لله تعالى مع خلقه. نعم. لو أما بشيء ما بكرة. طيب. فيه يقول المؤلف إنهم مثلوا لهذا بأمثلة وقالوا إن ظاهرها غير مراد. فأذكر المثال الأول. نعم. يقولون إن هذا ظاهر إن الله يجوز وهو معنى باطل، وهو معنى باطل فيجب تبييضه. نعم. إذا هل هذا التأويل من ضروره وزعموا أن ظاهر النص أن الله نفسه جاء؟ وش اللي يفتح؟ نعم سمع. أما أنت نعم فأنت عذر، لأن العيادة للمريض والزيارة للصحيح. ما جواب العبد إذا قال الله له عبدي جوعت فلم تطعم؟ جواب ما الحديث؟ نعم. وش جواب الله من وش جواب الإنسان لله؟ إيه؟ مما قال الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمه. نعم. صح عبدي جعت فلم تطعمه قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ نعم أحسنت. إذن أقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى أما علمت أن عبدي فلان جاء فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. ومثل أيضا عبدي مرضت فلم ترد قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو نعم كذا أو فلان فلان فقال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو ردته لوجدتني عنده بيه. إذن ما يكون ظاهر هذا بالأراضي ما دام أن الله سبحانه هو الذي بين معنى كلامه فإذا يكون الحديث مبينا ولا يحتاج إلى تأويل. فكأن الحديث من أوله كأن الله قال عبدي جاع فلان عبدي فلم تطعمه قل لا. ولهذا ما أحتاج إلى أن نفسره يقول هذا الكلام فسره الله بنفسه وبكر. طيب المثال الثاني لما زعموا أن ظاهره باطل. نعم. نعم. هل المثال الثاني؟ نعم. أين؟ فكأن المشبه يشبه. يعني يقولون هذا الحديث يفهم منه أن الحجر نفسه يمين الله. فإذا هو يجب أن نبطل هذا الدلال. طيب وش نقول احنا؟ نقول أولا أن الحديث يقول يمين الله في الأرض فقيده فدل ذلك على أنها ليست يمينه التي هي صفته فإنها في السماء. طيب والثاني المشبه غير المشبه. إذا فلن يدل هذا الحديث على المعنى الباطل الذي زعموا. نعم. طيب نبدأ الدرس الجديد اليوم إن شاء الله. قال وأما قول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس بظاهره أن القلب متصل بالأصابع. نعم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هم يقولون هذا المعنى باطل. هذا المعنى باطل. ليش؟ لأن ما يمكن يصير القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما يمكن يصير. إذن فالمراد به معنى خلاف هذا الظاهر. يجب أن يؤول فيقال قلوب الرحمن كناية عن تصريف الخلق. كناية عن تصريف الخلق. وليس معنى ذلك أن القلوب نفسها بين أصبعين من أصابع الرحمن. المؤلف رد عليه بقوله ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا إيش ولا مماثل لها. تتعلمين هذا ولا مماثل لها. نعم. ليس متصل بالأصابع ولا مماثل لها ولا أنها في جوفه. هل في حديث أنه يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن متصل بها؟ لا. أو مماثلها؟ ما قال ذلك. ولا أنها في جوفه؟ ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن في جوف الرحمن. ما قال ذلك. إذا نشوف نظير لا نظير. ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. الآن أنا أقول هذا الكتاب بين يدي. هذا الكتاب بين يدي. نعم أدرس يدي عنه. هذا الكتاب بين يدي صحيح ولا لا؟ هل يقتضي أن يدي قد مسته؟ لا. ما يلزم أن تكون يدي قد مسته. ربما أقول كل الطلب أمامي بين يدي. ومع ذلك فهذا لا يستلزم أن أكون مماثل له. يعني أن يدي قد مسته مثلا مو بلازم. طيب كذلك أيضا وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني إذا قال إنسان هذا الكلام وهذا أيضا هذا اللفظ موجود في القرآن، نعم إن في خلق السماء والأرض هذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، هل يلزم أن يكون السماء والأرض قد ماسكت هذا السحاب؟ أبدا، هي ما ماسكت، هو بينها لكن بعيدة. كذلك أيضا وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسك للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. إذا تبين أن كلمة بين ذات القريب المماثل، فإن قوله إن القلوب بين قلوب العباد بين أصابع المصابع الرحمن لا يقصد أن تكون هذه القلوب مماثل الأصابع، ومما يشبه هذا القول. طيب إذا كان لا يقصد أن يكون هذه القلوب مماثل الأصابع، فيبقى الحديث على ظاهره ولا يجب أن نحرف عن ظاهره؟ يجب أن يبقى على ظاهره، ويقال إن هذه البينية التي تكون القلوب فيها بين أصابع الرحمن هي بينية حقيقية لا يلزم منها المماثلة، بل أقول أيضا ولا يلزم أن تكون هذه البينية مشابهة لبينية المخلوق، بل إنها ليست مشابهة بالتأكيد. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، مما يشبه هذا القول، مش هذا القول، يعني يقول بأن ظاهر النص باطل، ظاهر هذا النص باطل فيجب أن يحرف، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب للشيطان، والمراد بما في قوله ما خلقت بيدي من؟ آدم، أن تسجد لما خلقت أي لآدم الذي خلقته بيديه. وهنا نبي نسأل الأخ كان بكثار ما ذلك أثرك، لماذا قال لما خلقت بيديه ولم يقل لمن خلقت، مع أن آدم عاقل والمعروف أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ ما رأيت القادة هذه بالنحو؟ أنت وين ساكن في المعنى؟ ما عاش فيها أحد منكم أفهم جواب؟ أما كنت ولا الإشكال ما فيه استغرب منكم. السؤال أن تسجد لما خلقت بيدي، من المراد بما خلقت بيدي؟ طيب آدم عاقل ولا لا؟ طيب لماذا لم يقل لمن خلق؟ لأن من للعاقل وما لغير العاقل، هذا السؤال. أنا آدم في الأصل هو التراب، لأن المراد بالإيمان هي التراب، لأن أغلق الآدم من التراب. طيب غير نعم وكل مستمر من غير العاقل من الصلاة من قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أنه الله يمشي على رسول الله. نعم لكن هذا خروج عن الأصل ولا يمكن تخرج عن الأصل إلا لفائدة، وهذا هو المسؤول عنه، هو المسؤول إن هل تستعمل ولا ما تستعمل، هذا معروف، هذا القرآن أعرف أعرف شيء هو القرآن، لكن يجب أن تعلم. نعم لا لم يبقى. يجب أن تعرف أنه تقول للعاقل إذا قصد مجرد الشخص، لا إذا قصد في المعاني التي تطلب بها الشخص. إذا قصد مجرد الشخص تقول من، وإذا قصد المعاني التي تطلب بها الشخص تقول ما. أن تقول ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم بأي شيء، باستفاد لأن المرأة تطيب بصفاتها، تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها إلى آخره، لا لمجرد أنها امرأة ولكن لصفاتها، لما خلقت بيدي. هنا المقصود تغليب المعنى على الشخصية، لأن كون الله خلقه بيده أمر لا يشارك فيه أحد، لكن مجرد أنه مخلوق يشاركه أحد ولا لا؟ مجرد أنه مخلوق كل خلق شارك. نعم، آدم مخلوق والكلب مخلوق والحمار مخلوق إلى آخره ولا لا؟ لكن المعنى الذي تميز به آدم عليه الصلاة والسلام هو أن الله خلقه بيده، فكونه خلقه بيده معنى زائد على مجرد الشخصية العاقلة. ولهذا قال لما خلق، جواب إبليس قال أسجد لمن خلقت طين، ما قال لما خلقت طين، قال لمن خلقت. لماذا؟ إنكارا للفضائل والمعاني التي تميز بها آدم. نعم، وجعل له كأنه خلق خلقا عاديا كغيره، مراعا فيها الشخصية دون الصفات والمعاني. فإذا ما تأتي بغير العاقل إلا ملاحظا فيها معنى غير العاقل العاقلية، وهي المعاني والصفات، سواء حميدة ولا غير حميدة. نعم، أين فيه نعم أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لو قال قائل إن آدم لم يخلق بيد الله لأن الله قال لما خلقت بيدي، فهو كقوله مما عملت أيدينا أنعاما، ومن المعلوم أن هذه الأنعام هي الإبل لم يخلقها الله بيده، ومع ذلك قال مما عملت أيدينا. وش قصدهم بهذا؟ لأجل أن ينكر اليد الحقيقية، لأجل أن ينكر اليد الحقيقية، لأنه من المعلوم أن الله خلق الإبل بقدرته ولا بيده؟ بقدرته. فهو يقول أنا أجعل مما خلقت بيدي بقدرته، نعم، وأجعلها مثل قول مما عملت أيدينا، لأننا نعلم أن الله ما خلق هذه البهائم بيده، لكنها من عمل يده، من عمل يده. فهم يجعلون اللفظ مما خلقت بيدي مثل قوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأجل أن يقولوا هذا مما خلقت بيدي لا يستلزم إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل، وإنما المراد بها القدرة والقوة. نعم، يقول الشيخ الإسلام فهذا ليس مثل هذا، معلوم، فهذا أي الأخير ليس مثل هذا مثل الأول، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، أضاف الفعل إلى الأيدي صنع ذلك. المعنى الأيدي عملت أيدينا، ما قد ما عملنا، لكن مما خلقت بيدي أضاف الخلق إلى من؟ إليه، وجعل اليدين مخلوقا بهما، جعل اليدين مخلوقا بهما وهو الخالق. أما هنا فجعل الأنعام مفعولا وهو الفاعل، ما جعل واسطة بين فعله ومفعوله. قال فهذا فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهن، القرآن بما كسبت أيديهن وين؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ها؟ أقول لهم ما كتبت أيديهم؟ الذين كتبوا الكتاب إيه لكن أنا أبا أشوف بما كسبت أيديه. لا مما كسبت. لا لا هل في القرآن هذا اللفظ بما كسبت أيديهم؟ بما كسبت أيدي الناس صحيح موجود. ظهر التسلول في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اي ما حصل ايه ما حصل لا لا لا لا لا لا لا لا عندكم المعجم المفارس لآيات القرآن موجود في المكتبة المعجم المفارس لآيات القرآن يمكن تفرعونه وتجدونه إن شاء الله وتأمون عنه غدر. طيب يقول وهذا وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. نعم لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت أيدينا فكانت مثل مما عملت أيدينا. أما هنا فأضاف الخلق إليه لما خلقت ثم جعل اليدين مخلوقا بهما مثال ذلك يتضح الأمر قطاعة اللحم بالسكين. قطعت اللحم بالسكين هذه مهمة الآن. إن السكين غير نفسي ولا هي نفسي غيرها. لما خلقت بيدين فإن اليدين غير ذات الله. أن اليدين غير ذات الله فليست هي ذات الله بل معنى آخر زائد. لكن مما عملت أيدينا ما مراد مما عملت أيدينا أي مما عملت كما في قوله بما كسبت أيديهم إن كانت هذه أيمان في القرآن أي بما كسبوا وإنما أضيف الفعل إلى الأيدي لأنها آلة الفعل غالبا هنا. قال المؤلف وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. هنا يقول المؤلف أضاف الفعل إلى نفسه ذكر نفسه فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. وين نفسه المقدسة المفرد؟ بيدي يدي أصل يدي لي هذا الأصل فحرفت اللام ثم أضيف اليد اليدين أضيفت إلى ضمير المفرد بيدي هو ده. وبأيدينا مثلها ولا لا؟ أيدينا مثلها ولا لا؟ مما عملت أيدينا أخشون انتباه يا جماعة بيدي أضاف الهاء إلى المفرد وهناك أضيفت إلى جمع. كذلك المضاف في قول بيدي مثنى والمضاف في قولها أيدينا جمع فكيف يجعل هذا مثل هذا؟ فصار الفرق الآن أولا مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي ولما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى نفسه. ثانيا مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع ولما خلقت بيدي أضاف إلى مفرد هذه الفقرة. الفقرة الثالث لما خلقت بيدي مثنى المضاف إليه المضاف مثنى ومما عملت أيدينا المضاف جمع. فكيف مع هذه الفروق الثلاثة نجعل هذه مثل هذا؟ ما يمكن هذا. والله أكبر. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر لفظه حتى يجعلوه مرتادا الى تاويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتاما ولا يكون كذلك ولا يكون المعنى الفاسد رجع لفظ النصوص لا يكون كذلك، وإنما يكون مرفوعا حق يليق بذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي وأضافه اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، فالأول كما قالوا في قوله عبدي، يعني ما ذلك الآن الثاني أنهم يردون اللفظ وإن كان مرفوعا صحيحا، لكن يعتقدون أنه باطل، يكون الظاهر مواطن، لكنهم يعتقدون أنه باطل لا يردون به. فالأول كما قالوا في قوله عبدي سمعت فلم تطعمني الحديث، فلم تطعمني الحديث. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع بين اصبعين من اصابع الرحمن، فقال كم يعمل يقول فيها عشر لغات، وجمعت مع الوصف الملك في بيت واحد، يقول فيه وعمد الملك ثلث وثالثه، وعمد الملك ثلث وثالثه التسع في اصبعين وقت باسبوع، امين. عمد الملك ثلث، ايش معنى ثلث؟ يعني يجوز في ثلاث حركات، أم ملك وأم ملك وإن ملك، وثالثه ثالث الملك أيضا ثالثه، وين ثالثه؟ ففي الملك وأن ملك وأن ملك. إذا ضربت ثلاثة للأول وثلاثة للثالث كم يصير؟ ثلاثة تسعة. يقول الشطر الثاني التسع في اصبع، يعني ثلث اوله وثلث ثالثه، تقول ثلاثه لغات، وقت في اسبوع فتكون عشر لغات، معناها لا ما يغلط الوقت، اصبع كما يشاء ما يغلط، يعني كل حركات ثلاث جالس الهمزه والدلع. فقالوا قد علم ان ليس في قلوبنا اصابع الحق، في قلوبنا اصابع الحق، فيقال لهم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلاله لعلمتم انها لم تدل الا على حق، اما الواحد فقولوا والحجر الاسود يمين الله في الارض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس وصفة الله، ليس وصفة لله ولا ونفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، والله من قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي ذلك المعلوم أن يمين الله ليس في الأرض. فلما أتى على الملك المواسط من حجر يضع حقيقة ولو قد الله الله ليس حتى قوله حتى أنه الله كما يقول. ففي نفس الحديث بيان أن مستلزمه ليس مصاب وأنه ليس ونفس يمين مستلزمه ليس مصاب لله وأنه ليس ونفس يمين، فكيف يجعل ظاهره كفرا لانه محتاج الى التاويل، مع ان هذا الحديث انما يعرف عن ابن عباس، واما الحديث الاخر فهو من صحيح المشترك، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف طعمت وانت رب العالمين، فيقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي لست مستحيلا، فيقول رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وهذا طريق في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يقول لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ما قال أطعمته، فذلك قال لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لو عدته لوجدتني. فدل هذا على أنه انتهى من انتهى الجوع ويبقى المرض مضافا إلى الله. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يصل مباشرته ليديه. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ ضميرا. إذا ما موقفنا بين الضمير والإسم سبحانه؟ يمكن ولا؟ ما يمكن، ولكن نقول هذا لا يقتضي مماسا، لأن الشيء قد يكون بين الشيء بدون مماسا، مثل أن يقول هذا بين يديه وإن يتمسك، ويقول الله عز وجل وجل وجل ما لي مبخر بين السماء والأرض، وليس هو مماسك السماء ولا الأرض. وما يشبه هذا القول أن يجعل السقف نظيرا لما ليس في الجمهور، كما قيل في قوله ما سمعك تسجل لما ليس في يديك، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس من جهالة لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصارت شبيها بقوله بما كتبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه بما لا تكتب. فقال لما خلقتم أطال بيدي من الصلاة شلون؟ وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة الوصف، وفي اليدين ذكر رأسه الأدوية كما في قوله نقصد ما كتب بأيديهم، ما في هذا اللفظ في القرآن كل ما كتب بأيديكم ما تحصل بأيديهم، وكل لا طلبت حسب المطلب إفراد إعظام كما في قوله فجاء والسلطان، وهناك أضاف العين إلى صيغة الجمع فصار كقوله فجر داعينا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الغلب وبيده الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة في صيغة المفرد مظهرا أو مظهرا، وتارة في صيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه في صيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تحتوي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه. إذا هذا قد بين بما خلقت بيدي وبما بالأيدي، ذكرنا أن بينهما مفروض يأتي أن ما ندعو ذلك المفروض بين بما خلقت بيدي وبين قوله بما عملت أيدينا، إذ أن المفروض الشيء إذا كان مفروض بيننا، لأن بعض الناس من المحاسبة الفلسفية جعل من معنى الأيدينا أو على ما قد جعل من فيما خلقت بيدي وجدت قوله من معنى الايمان. ونحن ذكرنا لهم فروقا. Yeah. الدنيا وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. ولو قال مثل ما خلقت بيدي واما صيغه التسميه فتدل على العدد المقصود والمقدس عن ذلك فقال ما منعك ان تغسل لما خلقت بيدي كما كان كقوله مما عبد ايدينا وهو نظير قوله بيده الملك وهو اي خلقت بيدي نظير قوله ولو قال خلقت بصيغه الافراد اذا كان مفارقا له فكيف اذا قال خلقت بيدي بصيغه التسميه. هذا بعد الآلات الأحاديث المستفيضة بل المتوافرة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن. هذا بعد الآلاف الأحاديث المستفيضة بل المتوافرة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن فما هو مبسوط في موضعه مثل قوله مثل قوله المفسدون عنوان قوله على مثل القرآن يعني مثل اليد الحقيقية لله فاليد الحقيقية لله نعم هذا مبسوط مثل قوله المفسدون عند الله تعالى والذين يريدون أن يجعلوا مما خلقت بيديه مثل من عمل أيدينا يأتي أن ينفو ينفو ليس حقيقي ويقولون إن المراد بذلك هنا أن مستلم من عمل أيدينا أي ما عمل أي ما عملنا فهو يقول لما خلق بيدي أي ما خلقت ولكن ماذا بين خلقه لكن قال هنا بيدي ولم يقل لما خلقت يدي يداي لو قال لما خلقت يداي كان ربما يقول خيرا مثل بما عمل أيدينا لكن لا يوم على أنه لو قال من عمل الإدارة ما خاص مثل من عمله لكن من خلق الإدارة ما يقول مثل من عمله أيدينا لظهور الفرق بالتسمية ويجب ولا يجب نفسه بصيغة التسمية مثل قوله المفسدون عند الله على بلاده من نور العجبين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعتدون في كفرهم واهليهم وكاولهم وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها الان هذا معطوف على قول ان كان يريد ظاهر النصوص معنى لا يؤمن بالله فمهم الواقع. وان كان يعتقد ان معنى النصوص ان ظاهر النصوص معنى ان يوافق ما اتفق والقادر هو المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه كل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنه لم يريد من جهاد الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفق